الحمد لله رب العالمين حمدا يوافق نعمك ويقابل عطاءك حمدي يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى واذا رضيت وبعد الرضا لك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق سبحانك. أيها الإخوة المؤمنون نعيش الآن في رحب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي يتلوها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ البريطاني الجنسية وهو يجيد اللغة العربية وهو والحمد لله ديانته إسلامية والمقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصم ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتع الأرواح. مش أيوب Bye. الفيوم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Thank you. حيود. لا نفرق بين أحد من رسله. ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا

Oh. فضيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصف. نقلناها لكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية إحدى مخازن الحاج ناصر فتح الله المقيم بورورة. أما مخازن الفراشة الذهبية الكبرى إحدى مخازن أولاد السعدني المقيمين ببنها. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واسهم وشاركهم واجب العزاء، وشكر الله سعيكم جميعا.